وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، أهلا ومرحبا بك. كيف حالك؟ مساكم بخير، الله يحفظكم. هذا الكلام ساقط، هذا الكلام الذي يدندن حوله بعض الناس ينبئ عن جهل عميق في هؤلاء القوم. يقولون بأن الشيخ فركوس أو الشيخ الأزهر حفظه الله في بداية الأمر كان موافقا لي الشيخ فركوس. إيش العيب في هذا؟ أن توافق الشخص لما كان مستقيما وسائرا على السبيل، لما يعرج يمينا أو يسرة أو يزل أو يزيغ أو يترك السبيل، أنت تبقى على جادتك بعد ذلك، هنا لابد أن تخالفه. شوف، الناس ينبغي أن يعرفوا أن الذي خالف الحق هو الذي سبب الخلاف، لأن الأصل هو المشي والبقاء على الجادة على السبيل. ونحن مجموعة أحب بعضنا بعضا على شيء معين وهو الحق وهو هذا الدين، فلما التزمت بهذا الدين والتزمت به والتزم به فلان صرنا أصدقاء وإخوة، إنما المؤمنون إخوة. فهنا يجب أن أحبك وأن تحبني. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فهذا هو الذي ينبغي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هنا هو دينه المتين. فهنا صرت أخا لك وصرت أخا لي، فلا بد، يجب علي أن أحبك ويجب عليك أن تحبني، وأن نتعاون على البر والتقوى. ونحن بقينا على هذا برهة من الزمن، وحصل طارئ أو غيره أو لم يحصل، المهم رأينا من أحدنا تغير والتنكب، يعني بدأ يتنكب الطريق وبدأ يقف، نحن نمشي وهو يقف، إلى أن وصلنا إلى مرحلة زل، قال لا، أنا لا أستمر، أنا الآن أخذ يمنة أو يسرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا يعني أروع المثل في هذا، لما خط خطا مستقيما وخط بجوار هذا الخط خطوطا على اليمين والشمال وقرأ هذه الآية. وهذا صاحبنا هذا لما مشينا سنة سنتين ثلاث سنوات، يمكن أن يكون 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة، لأن القلوب بيد الله عز وجل، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يثبت قلوبنا على دينه. فهذا المسكين مع الأسف بدأ الآن يلوي بعنقه يمنة ويسرة، يقول خلاص أنا الآن تعبت سأخذ هذا. والذي يحمله على التوقف أو على الميل إلى اليمين أو إلى اليسار دون الاستقامة، إما أن يكون بشبهة أو بشهوة أو بهوى متبع، فهمت ولا لا؟ وبعد ذلك هنا الآن يجب علينا وجوبا، لأنه أخ لنا، نريد أن نستمر كما بدأنا معه، أن نستمر معه إلى أن نصل إلى مراضي الله سبحانه وتعالى وإلى رحمته وإلى الفوز بالجنة. ما يجوز لنا أن نتركه، يجب علينا أن ننصحه، نقول له يا فلان ترى لسه ما وصلنا، تعال معنا نستمر، هذا هو الحق. وهذا الذي يجعلك تتوقف عن المصير أو يجعلك تأخذ شمالا، هذه شبهة، وهذه إذا كانت شبهة وإذا كانت شهوة نبين له بالأدلة، نبينها له بالأدلة ونجادله عليها، وجادلهم بالتي هي أحسن، نجادله ونأتي بالأدلة والبراهين. وهنا إما أن نقنعه أو يركب رأسه ويتكبر ويتعالى ويتمادى على باطله. فإذا اقتنع بالصواب ورجع إلينا والحمد لله، تبقى الأخوة بيننا ونستمر معه هكذا إلى أن نصل أو نموت، فهمت ولا؟ والوصول هو الموت بإذن الله عز وجل، الموت على السبيل، يعني على السير، فهمت ولا لا؟ سواء كان ذلك في غضون 20 سنة أو 30 سنة أو 100 سنة، المهم على حسب الآجال المقدرة لكل واحد منا. فهنا وإذا تمادى بعد يعني ما أتيناه بالأدلة والبراهين ووضحنا له بأن هذا الذي يحمله على السير على التوقف أو على الميل على إلى إلى إلى إلى إلى الشمال إلى أو اليسار، فهذه شبهة أو شهوة أو غير ذلك، وتمادى وبدأ يأتي بالأدلة ويعني يجادل. فهنا ماذا ينبغي لنا؟ ما يجوز لعاقل أبدا أن يأتي ويحكم عند الحكم ويحكم علينا بأننا متشددون، أو يحكم بأننا يعني نريد أن نفرق الناس. لا، البادئ أظلم. نحن كنا على شيء مستقيمين وسائرين على هذا الشيء، والذي توقف أو الذي ترك السبيل هذا هو الذي جاء بالخلاف. هذا الذي ينبغي أن نعرفه، هذا الذي ينبغي أن يعرفه الجميع. المنصفون يعرفون هذا حق المعرفة. الذي خالف ما كنا مجتمعين عليه هو الذي بدأ بالخلاف. فإذا لما نحذر من الخلاف والاختلاف، يجب أن نتوجه إلى ذلك الذي أتى بجديد لم نكن نعرفه ولم يكن عليه هو نفسه خاص، فكيف به إذا كان هو ينكر ذلك الذي ركبه اليوم؟ هو الذي جاء بالفتنة وهو الذي جاء بالخلاف. فهنا وهو الذي اختار لنفسه الفرقة، وهو الذي اختار لنفسه أن يهجر، وهو الذي اختار لنفسه أن يترك، وهو الذي اختار لنفسه أن يحذر منه، وهو الذي اختار لنفسه أن يحكم عليه بما يستحقه كل في بابه. إذا كان ما ارتكبه بدعة يحكم عليه بالبدعة بعد البيان وإقامة الحجة ونحو ذلك، وإذا كان معصية يحكم عليه بها، وهكذا. هو الذي اختار ذلك. فإذا أظن أن الصورة واضحة. وهنا لا يأتي أحد إلا مغفل ويحكم علينا أو يعيبنا يعني بما سلف. يقول أنتم كنتم معه 20 سنة، أنتم معه 30 سنة، أنتم معه، ليش اليوم يعني تؤنبونه؟ ليش اليوم يعني تنتقدون وتحذرون منه أو تبدعون؟ هذا لا يقول به عاقل، هذا لا يقول به عاقل. أنا أضرب لك مثالا، الصحابة أو الذين حاربهم أبو بكر رضي الله عنه كانوا مع الصحابة، كانوا أصدقاء له، بعضهم كانوا يآكلونهم ويشاربونهم، ولكن لما دخل في قلوب بعضهم الفتنة الذين أهل الردة، فماذا حصل؟ فارقهم الصحابة وحاربوهم وقاتلوهم ليجبروهم على العودة إلى الصواب إلى الجادة. فما قال أحد أن الصحابة لماذا يحاربون إخوانهم الذين كانوا معهم بالأمس ويحضرون معهم جلسات النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه؟ ما قال بهذا أحد. وعلى هذا سار السلف، وعلى هذا مشوا. وإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره هكذا، كم من أناس كانوا معهم وبدأوا معهم بعد ذلك لما غيروا وبدلوا تركوهم. هذه سنة الله عز وجل. فإذا الجاهل والأحمق هو الذي يأتينا بمثل هذه الحجج يعني التي هي أهون من بيت العنكبوت، ويقول لنا أزهر هذا شديد وجمعة شديد على فرقوس وهم كانوا مع فرقوس بالأمس. إيش العيب في هذا؟ شيخ ربي كان مع عبد الرحمن عبد الخالق وكان قريبا إليه جدا، وكانوا ينامون مع بعض، ولكن بعد ذلك كيف صار؟ ألف كتبا في الرد عليه لما انحرف الأخير، لما انحرف عبد الرحمن عبد الخالق، لما ترك الحق، حاول نصيحته ويعني أخذه إلى الحق أخذا، ولكنه رفض. بعد ذلك قام بالواجب، وهذا هو الواجب، وفالح الحرب والمأربي والحجوري. حجوري كيف؟ الذي تربى على كرسي شيخ مقبل رحمه الله مجدد اليمن، تربى على كرسيه وجث يعني تحته مجموعة أو عدد كبير من الفضلاء، لأنه كان معهم على الحق، ولكن لما زاغ تركوه. فهذا هو الواجب. والذي كما ضربنا لكم المثل في البداية، يعني إذا كنا سائرين على هذا الشيء الذي جمعنا وهو الحق، بعد ذلك زاغ وزل أحدنا، بمعنى ترك أو توقف وقال أنا لن أستمر معكم، فهذا إذا بقينا معه بعدما بينا له الحق، إذا بقينا له نحن لم نحبه في الله، ونحن نداهن في دين الله عز وجل، فلقد اخترناه أو رضاه ومحبته على محبة الحق والبرهان. هذا الذي ينبغي أن نعرفه. لذلك قال أهل السلف: إذا أحببت رجلا في الله ثم أحدث حدثا ولم تبغضه فإنك لم تحبه في الله. وهذه الحقيقة. أنا أحببتك، ما أعرف، لا يجمعنا نسب ولا أي شيء، وجمعنا هذا الدين الحق يعني الحق، وهو أفضل من النسب وأولى به. فهنا أحببتك لأجل هذا الشيء. إذا تركت هذا الشيء خلاص، إذا زال السبب كما يقولون، إذا زالت العلة تزول المعلول، يزول المعلول. فالسبب هو هذا الدين، أحببتك لأجل هذا الدين. لذلك نقول لأحد، يقول أحدنا للآخر أحبك في الله، أحببتك في الله، إيمانك لإيمانك بالله وتمسكك بدين الله عز وجل. والآن إذا صرت مبتدعا أو صرت ملحدا أو صرت غير ذلك ولم تلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى به أو خالفته، يعني على حسب المخالفة، على حسب المخالفة أنا أخالفك، على حسب مخالفتك لما لأجله أحببتك فيه. فهذا الذي ينبغي أن يفهم، إيش العيب في هذا؟ أزهر كان معه وكان يدافع عنه لما أظهره لهم من الحق والاستقامة والدفاع عن السنة والغيرة عنها، والغيرة للسنة. فبناء على هذا نحن ما ننقب في القلوب ولا أي شيء. فما دام حتى لو علموا من الشيخ فركوس بعض المخالفات، ما دام لم يقعد لها ولم يعني يعقد الولاء والبراء عليها ولم يظهرها ويكتب ويناظر أو هكذا، فهنا يعني يجوز لهم أن يصبروا معه، صبروا معه بناء على الظاهر، على ظاهره، حتى لو علموا أن عنده بعض هذه الأخطاء ولكنه ما أظهرها للناس، ما فتن الناس بها، وكذلك ما جادل عنها ولا قعد لها ولا ناظر من أجلها ولا حارب أحدا من أجلها، من أجل الدفاع عنها، ولا عقد الولاء والبراء عليها، فهنا عيش المشكلة، يصبرون معه. لذلك ليس بغريب واحد غبي يأتي ويقول ليش يقولون شيخ فركوس قبل 30 سنة كان سروريا أو كان كذا أو كان كذا، ليش ما قالوا هذا للناس؟ إيش المشكلة؟ شيخ ربي صبر على بعضهم 20 سنة وبعضهم أكثر من 20 سنة، يعرف فيهم هذه المخالفات التي يعني أخيرا حذر منهم بسببها وألف كتبا في الرد عليهم بها وهو كان على علم بها، ولكن إما لرجائه عودة هذا المسكين أنه إذا صبر معه سيرجع أو هكذا. كان مرة سمعت شيخنا شيخ أحمد بازمول حفظه الله وصله بكل خير، قال بأن شيخ ربي مرة ناداه إلى بيته لما كان يحذر من الحلبي الهالك حلبي، قال له أترك الرجل، يعني أسكت عنه لا تتكلم فيه، مع أنه يعرف يقين أن ما يقوله شيخنا شيخ أحمد بازمول في هذا الرجل حق وصواب، ولكن منعه. قال شيخ بازمول سبحان الله، أنظر كبير في السن يناديني يقول أترك رجال أو أسكت عن الرجل أو بعبارة النحو هذا، قال سكت تركه حتى بعدما أذنوا، بعد ذلك استمر في الأمر. وكل هذا كان يؤلف الرجل المسكين، ولكنه ظن ذلك ضعفا من المشايخ والعلماء وتمادى على باطله وعلى غيه، بعد ذلك كان ما كان. فهمت ولا لا؟ فهكذا هم هؤلاء، لأن الصاحب يعرف من صاحبه أمورا، وما أدرك أنهم كانوا ينصحونه. والله الذي لا إله غيره، يعني ديانة، كل من عنده دين يعرف أن هؤلاء المشايخ وظننا بهم أنهم لا يعرفون في الشيخ فركوس مخالفة تستوجب الرد أو النصيحة إلا وينصحونه فيها. هل يأتونك ويقولون لك نصحنا فركوس في مسألة وشيخ فركوس لم يظهر هذه، فركوس هذا لم يظهر هذه المسألة بعد ولم يعقد عليها الولاء والبراء؟ ما يقولون لك، ولكن بعدما أظهر المسألة وصار يجند الشباب ضد أهل الحق وضد السلفيين، ويعني بغوا على السلفيين وأتوا بمشاكل وفتل، فهنا يجب عليهم وجوبا أن يبينوا. فإذا بينوا في أثناء البيان يجوز لهم أن يقولوا بأن هذه الأمور التي نؤاخذ بها فركوس هذه كانت فيه من سنوات. طيب الجاهل هو الذي يأتي ويقول لماذا من سنوات ما حذرت منها؟ كما ذكرت لك الدليل، أو يعني السبب ما ذكرته لك، ليش يحذرون منها ولم يظهر؟ ما أدرك أنهم كانوا ينصحونه فيها؟ ما أدرك أنهم كانوا يظنون أنه سيتركها؟ أو ربما هي أخطاء عالم أو هكذا كما يقال. ولكن لما أظهرها وجب وجوبا أن يفاصلوه وأن يبينوا وأن يقارعوا هذه الأشياء التي أتى بها، فهذا الذي حصل. فإذا لا يأتينا واحد ويقول لنا شوف، يعني العاجز، هذه أدلة العاجزين، والذي يغرق يتمسك بأهون شيء يراه أمامه، حتى لو رأى ورقة مبلولة يحاول يعني ينقض عليها ويظن أنه سينجو بها، لأنه غارق خلاص ما له حيلة. وهذا الذي حصل لهؤلاء مع الأسف، يعني يتعلقون بأي شيء يرون يظنونه. المشكلة هو هذا ما عندهم عقول، الإنسان العاقل حتى لو قل علمه أحيانا يترفع عن الاستدلال ببعض يعني الأمور وبعض الأشياء التافهة، ولكن الإنسان إذا جمع بين المصيبتين، قلة العلم أو عدمه، وكذلك عدم العقل، فهذه مشكلة، هذه بلية. وبلينا في هذا العصر بمجموعة يعني هائلة من الشباب لا عقل ولا دين، مع جهل عميق، مع ذلك هم الذين تصدروا ويريدون أن يحكموا. إيش المشكلة يا أخي؟ نحن الحق، شوف كل فرقس أخطأت، انتهينا نمشي، إيش المشكلة؟ ما قبل خلاص اتركه، نحن ما عندنا وقت ليضيعنا واحد يعني كان يعرف الحق ويقول به واليوم يعني جاء بعكسه ويعارضه، نضيع وقتنا؟ ما فيه، الأمر قصير، نحن نمشي نتركه، إيش المشكلة؟ تركنا من هو أفضل منه وأعلم منه وأجمل منه وأغنى منه وإلى آخره، ليش نضيع وقتنا؟ اتركوه وشأنه، نمشي.